عندما نمحينا نتيجة يصنصفنا الله ويعلمون وإذا جئت عليهم آياته فهو بإيمانا وعلى رسوله يتوكلون قدر ما يرسال هي تعالى نعيش سويا على فائدة القرآن الكريم كتاب الله الخالق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حميد حميد. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراده معا فعليه بالقرآن. آيات كريمات من كتاب الله يتلو علينا الفضيلة القارئ الشيخ ابراهيم علي حضر الطالب السعيد محافظة طرف الشيخ والمسجد الدكتور الطويل ندعو الله له بالتوفيق ولنا وله بحسن الاجتماع أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسترشون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين you يرن شوف حاجة غطيه وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الذين Thank you. ولكن الله من الخريف you وَمَنْ حَيَاةُ الدُّنْيَا Oh.

وإن تطيب وصمر طويل.